المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الإنسان هو عبارة عن مجموعة من الخلقيات، الحسنة أو السيئة. فإذا تخلق بالأخلاق الحسنة تتكامل إنسانيته وإيمانه إلى أن يستحق الجنة ورضوان الله، الجنة ورضوان الله. وإما يتخلق بالأخلاق السيئة فيستحق الغضب الإلهي والنار. في هذا المقطع الإمام يقارن بين خصلتين، فبالتالي من خلال هاتين الخصلتين يحدد مصير الإنسان. هذه الخصلة قد الإنسان يستخف بها، عادي، خصلة سيئة يعتبرها عادي، لكن هذه الخصلة السيئة التي يستخف بها الإنسان تؤدي به إلى نار جهنم. وتارة خصلة حسنة الإنسان يستخف بها أيضا، ولكن هذه الخصلة الحسنة هي التي تهيئ وتسلك الطريق للجنان ورضوان الله، يستحق الإنسان بفضلها الجنة. يا هشام، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. الإنسان تارة يكون حي وتارة بذيء. وقبل أن نتحدث عن التقابل نتحدث عن خصلة أخرى حتى لا يخلط الإنسان بين الخصلة الحسنة والخصلة الذميمة. هناك حياء وهناك خجل. الخجل صفة ذميمة، حياء صفة حسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله حي، تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليه: إني لأستحي من ربي أن أطلب منك ما لا تقدر عليه. أستحي، حياء صفة تمنع الإنسان من ارتكاب ما ليس بلائق، ليس بحسن، أو ينطق بكلمة ليست حسنة غير لائقة. الخجل صفة تمنع الإنسان من فعل شيء خوفا. شوف الفارق، شيء حسن مو حسن، ويخجل يفعل هذا الشيء خوفا. قد يكون الشيء حسن لكن يخجل يفعله، خجول. أما الحياة لا، لأن الفعل أو الكلمة غير لائقة غير حسنة، لذلك يستحيي الإنسان. هذا الفرق بين الحياء وبين الخجل. لذلك لابد أن نتخلق بالحياء. بالتالي الحياء ما ترتبط بوجود ناس، الإنسان يستحي أن يفعل هذا الفعل وإن لم يكن هناك أحد، ما في أحد، بس ما دام الفعل غير لائق، هذه الكلمة غير لائقة، يستحي أن ينطقها أو يفعل هذا الشيء، هذا الحياء. إذن الحياء من الإيمان، لأن الحياء عبارة عن صفة تمنع الإنسان من ارتكاب ما ليس بحسن. شوفوا لاحظوا، تمنع الإنسان شيء داخلي، باعث داخلي مش من الخارج، ما في ضغط خارجية، المسألة كلها عقيدة داخلية، الإنسان يستحي من نفسه، يستحي من ربه، يستحي من الناس، مو خوف، لأن هذا الفعل غير حسن، هذا الحياء. لذلك احنا بحاجة أن نكرس هذه الخصلة، الشيء حينما لا يكون حسنا نمتنع عنه، خلي يصير عندنا داخل أنفسنا أن هذا العمل غير لائق. بالتالي الإنسان حينما يرتكب مثل هذه الأمور غير اللائقة لابد أن ينبذ نفسه بقدر أو بآخر حتى لا تتجرأ نفسه على ارتكاب مثل تلك الأشياء، هذا الحياء. فبالتالي من الإيمان، الإيمان نتيجته الجنة، إذن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. أما ما يقابل الحياء البذاء، صان بذيء، بذيء يعني شنو؟ يعني يرتكب الأشياء غير اللائق، لسانه بذيء يعني شنو؟ يعني يتكلم بما يؤذي الناس أو بما يزعج الناس، كلام غير صالح، لا بذيء مو قدام الناس، هو أيضا هذا أيضا ما يرتبط بوجود الناس، البذيء يعني يتكلم أو يفعل شيء غير لائق، وإن كان بمفرده لا يطلع عليه إلا الله، حيطلع عليه الناس، لكن يقوم بعمل غير حسن هذا بذيء، يقول قولا غير حسن هذا بذيء. زين، وبالتالي أمام الناس يصير جفاء، الآخرين لهم أحاسيس، لهم مشاعر، يعني لازم الإنسان يلاحظ، لا يحرج الآخرين، لا يجفو الآخرين. فالكلمات هذه غير لائقة جفاء، ترك الاحترام للآخر جفاء، هذا بذاء. يعني أنت الآن تدخل على جماعة المفترض منك ترحب فيهم تحترمهم، أنت دخلت ولا أعطيتهم وجه، هذا يسموه بذاء، وهذا جفاء، هذا البذاء جفاء. هذا الإنسان لازم ما يكون بذيء، يعني لازم تكون عنده أخلاق حسنة، لا تكون، لا يتخلى عن أخلاق الحسنة، يقول قولا حسن، لا يقول قول غير حسن. البذاء هو إذن القول غير الحسن أو الفعل غير الحسن، وبالتالي هذا جفاء للنفس وللآخرين. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. طبعا كلمة ينطقها الإنسان كلمة بذاء فتلقي به في نار جهنم، كلمة نكتة هي كلمة يقولها الإنسان ليضحك الآخرين، هذه الكلمة تورده نار جهنم كما في الرواية، لأن هذه بذاء إيغال الآخرين، كلمة بذيئة فيها تعدي على مؤمن، فيها استهانة بإنسان صالح، حيتؤدي بالإنسان إلى النار. الإنسان يقول كلمة بذيئة إلى أمه أو إلى أبيه تؤدي به إلى النار، كلمة هي، هذا بذاء. شو الإنسان يجفو والديه، خلط. فإذن الإنسان بين الحياء وبين البذاء، فإن اختار الحياء كان مصيره إلى الجنة، وإن اختار البذاء كان مصيره إلى النار. ولاحظوا شوفوا لما يكون حياء ولما يكون بذاء، يعني لما يكون حياء عن الحياة فضائل، حياة خيرات، حياة حسنة، لما يكون بذاء حياة مزعجة، حياة رذائل، حياة تعاسة، في هذا في الدنيا. لذلك احنا بحاجة الى ان نتخلق بالحياء ونهجر البذاء، لا نتخلق، لا نقول كلمة بذيئة ولا نفعل فعل بذيء، وإنما نقول ونفعل ما يؤدي بنا إلى جنان الله. وبالتالي لابد أن نتخلق بالحياء لكي نترك كل فعل أو قول حسن. صلى الله أن يجعلنا من الحيين غير البذيئين، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حل عند سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.